يقول في رسالته: بعض الناس يعلقون رجل الذئب على رقاب أبنائهم أو ذويهم ويعتقدون أنه يذهب الجنون، فما رد فضيلتكم على هذا وفقكم الله؟ هذا من الخرافات، يعني الرجل في الذئب أو أجنب أو غرسه أو من شعره على المريض أو على غير المريض للصيانة والحفظ، كل هذا منكر، كل خرافات لا أصل له، وهذا من التمائم التي حرمها الله جل وعلا، سماها النبي شركة عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك. فعليك التمائم لا يجوز، سواء كانت التمائم من ذيل الذئب أو من شعرة أو من عظامه أو من غير هذا من الحيوانات الأخرى، أو حديدة أو شيء مقروء في ورقة في ورقة أو في رقعة أو غير ذلك، فعلق على الطفل أو على المرأة أو على المريض، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام وحذر منه وأخبر أنه من الشرك. ومن تعلق فمثل أتم الله له. وفي الجاهلية تعلق التمائم، يسمونها الحرنج، يسمونها الحجب، يسمونها الجوامع، تعلق على المريض وعلى الأطفال بمعنى أنها تدفع العين عنهم أو تدفع الجن، وهذا لا يجوز، بل هو منكر يجب إزالته. فلا يجوز تعليق تميمة من عظام الذئاب ومن شعر الذئاب أو برج الذئب أو الضبع أو الأسد أو النمر أو غير ذلك، ولا يجوز تعليق أيضا تمائم من القرآن، يجعل ورقة يذكر فيها شيء يعلقها في قطعة جلد أو غير ذلك، أو مسامير أو غير ذلك من ما يفعله بعض الناس، أو طلاسم حروف مقطعة يجعلونها في ورقات ثم يجعلونها في جلد أو غيره تعلق، كل هذا لا يجوز، ويجب الحذر من ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.